شبكة رواد التميمي تقدم. تباركت الديار تباركت الديار تباركت الديار تباركت الديار تباركت الديار تباركت الديار تباركت الديار بساكنيها وبورك في النساء الفاضلات. جميل يا ديار بأن تسامى بناتك بالدروس الفاضلات. تباركت الديار بساكنيها وبورك في النساء الفاضلات. جميل يا ديار بأن تسامى بناتك بالدروس النافعات. فمن نهر العلوم نهلن علما تجلى في عقول النابهات. وأخلاقا وآدابا وفضلا يباهين الشموس الساطعات. فمن نهر العلوم نهلن علما تجلى في عقول النابهات. وأخلاقا وآدابا وفضلا يباهين الشموس الصافعات. وحبا للحقيقة دون زيف بإيمان القلوب الثابتات. أيا دار الكتاب غدوت نورا بربات النهى والمكرمات. فبورك بالكتاب وحافظيه وبورك في البنات الطامحات. فلا تاج الملوك يساوي حرفا فتاج المجد حفظ الحافظات. فتاج المجد حفظ الحافظات. وحبا للحقيقة دون زيف بإيمان القلوب الثابتات. أيا دار الكتاب غدوت نورا بربات النهى والمكرمات. فبورك بالكتاب وحافظيه وبورك في البنات الطامحات. فلا تاج الملوك يساوي حرفا فتاج المجد حفظ الحافظات. هنيئا يا فتاة هنيئا يا فتاة هنيئا يا فتاة هنيئا يا فتاة هنيئا يا فتاة على كتاج هو القرآن. هو القرآن يسمو بالصفات. وخير العلم تحفظه صدور كنوز في قلوب القارئات. هنيئا يا فتاة على كتاج هو القرآن يسمو بالصفات. وخير العلم تحفظه صدور كنوز في قلوب القارئات. هنيئا يا فتاة على كتاج هو القرآن يسمو بالصفات. وخير العلم تحفظه صدور كنوز في قلوب القارئات. سرور دائم وصفاء نفس ونور مشرق بعد الممات. وغفران من الرحمن يفضي لجنات الخلود الباقيات. سرور دائم وصفاء نفس ونور مشرق بعد الممات. وغفران من الرحمن يفضي لجنات الخلود الباقيات. لجنات الخلود الباقيات. لجنات الخلود الباقيات. لجنات الخلود الباقيات. لجنات الخلود الباقيات. لجنات الخلود الباقيات. لجنات الخلود الباقيات. لجنات الخلود الباقيات. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.